الشورى كما قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتشاوروا، بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. والشورى إنما تكون لعقلاء القوم لأهل الحل والعقد. أما الديمقراطية فهي حكم الشعب للشعب، وأما الشورى فلا تعارض حكم الله. الشورى هي يعني منفذة لحكم الله، الديمقراطية لا، مشرعة. هذا فرق عظيم جدا. النظام الشوري هو نظام تشاوري لإقامة شرع الله تنفيذا، وإلا هو منتهي، أكمله الله، اليوم أكملت لكم دينكم. أما الديمقراطي الشعب هو الذي يقرر ما هو الممنوع وما هو المسموح، ما هو الحلال وما هو الحرام، وإذلك هذا أكبر عيب في الديمقراطية. الأمر الثاني أن الشورى إنما يتكلم فيها أناس معينون مختارون، يعني أهل دين وعلم وفضل طيب وعقل ويستشارون. أما الديمقراطية فيتكلم فيها عوير وزوير والمنكسر واللي ما في خير. طيب، فهذه الديمقراطية الآن، ولذلك صارت تشترى الأصوات، وجاءت عندنا الطائفية، وجاءت عندنا القبلية، بل أحيانا في القبيلة الواحدة الأفخاذ صارت تتنازع، وصارت حضر وبدو وشيعة وسنة وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين حقيقة. وهذه كلها من إفرازات هذه الديمقراطية، يعني لأن الكل فيها يتكلم، الكل له صوت، من يعقل ومن لا يعقل، من يحسن ومن لا يحسن، من يخاف الله ومن لا يخاف الله، من يبيع ومن لا يبيع. وإذا جاء تجار الجناسي الآن صار يشتري جنسية هذا جنسية هذا 500 دينار وتعال صوت لي، وألف دينار صوت لي، وهكذا. وهذا ما جابها إلا الديمقراطية، هذه لا تجدها في نظام الشورى أبداً.